إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، سنقول أهلا بكم. والنهاردة يعني إحنا هنكمل الباب اللي وقفنا عنده المرة اللي فاتت. إحنا وقفنا عند باب بر الوالدين بعد موتهما، وكان بقينا حديث وننهي الباب. نراجع بسرعة مع بعض. كنا بنقول في الأحاديث اللي قبل كده السابقة إن الدنيا هي دار عمل الإنسان، يعني الإنسان فيها بيصلي ويصوم وبيعمل من الطاعات الفروض والطاعات قدر استطاعته، وإذا مات بينقطع هذا العمل، لكن بيبقى أثر له في الدنيا. وهو إيه هو الأثر دوت؟ إنه هو بيكون إما ابن صالح ليه، ولد صالح بيدعو له، صدقة جارية، علم ينتفع به. يبقى هنا هو الأبوين. نخص بقى الأبوين، قلنا اللي هينتفعوا بيه الأبوين بعد موتهم من أبنائهم هيكون الدعاء لهم بالمغفرة، بالرحمة، بالعتق من النار. تاني حاجة الصدقة، إذا لم يتصدق أصلا أو حتى لو تصدق الأب أو الأم قبل موتهما، فممكن الإيه كمان برا بهم بعد موتهم، إن هو بيعمل صدقة جارية بيصل ثوابها إليه. طيب هنا في حالة إن الأب أو الأم ما تصدقوش أو ما أوصوش بصدقة من ميراثهم، هل يجوز للابن إن هو يتصدق من ماله؟ ده الحديث هيدل عليه. نشوف هنا. طيب الحديث اللي بين ايدينا دلوقتي الدراسة لابن عباس، ان رجلا قال: يا رسول الله، ان امي توفيت ولم توصي، افينفعها ان اتصدق عنها؟ قال: نعم. فالاصل هنا هو الاصل، المفروض الانسان قبل وفاته ان هو يكتب وصية، ومن ضمن الوصية اذا كان له ميراث هل يريد ان يتصدق بجزء من الميراث، يعني لا يتجاوز الثلث ام لا. هو لم يفعل ذلك قبل ما، يعني الأم هنا هو قبل ما تموت لم تفعل ذلك، لم توصي بالتصدق. فهنا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن هي أمه توفيت ولم توصي، فينفع إن هو ياخد من الميراث دوت ويتصدق منه؟ قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. يبقى الصدقة على الميت يصل ثوابها إلى الميت، ده بإجماع العلماء. الصدقة على الميت تنفع الميت ويصله ثوابه بإجماع العلماء، زي بالظبط ما قلنا إن الدعاء بيصل ثواب إلى الميت، زي ما قلنا قضاء الدين عن الميت، زي ما قلنا الصدقة برضو من ماله بتجوز ويصل ثوابها إلى الميت. ودوت زي حال كل الصحابة. هنقول ما يستفاد من الحديث: فيما كان الصحابة عليه من استشارة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين، وده حال الصحابة دايما في كل يعني المواقف اللي احنا قابلناها في الآداب اللي قبل كده. فيه السؤال عن التحمل والمسارعة إلى عمل البر والمبادرة إلى بر الوالدين. هنا هو كان بيبر أمه، هو عايز يعرف طب برها بعد موتها بيكون ازاي، تمام. ففي مسارعة على يعني مسارعة مبادرة إلى بر الوالدين، فيها أن إظهار الصدقة قد يكون خير من إخفائها. هنا هو اتسأل، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بقى فيه دلوقتي إظهار أنه هيتصدق، فيجوز كمان إظهار الصدقة مثل ما يجوز إخفائها، تمام. نوع تاني من بر الوالدين بعد وفاتهم جميل جدا، باب اللي بعد كده اللي هيكون باب بر من كان يصله أبوه. بمعنى إن الأب أو الأم وهم عايشين كان ليهم من يعني الأم مثلا كان يبقى مثلا ليها صديقة، أو الأب ليه صديق مقرب ليه، أو حد من أهله مقرب ليه، وقد يكون حد يعني أحد إخواته. يعني ساعات تلاقي مثلا للأب مثلا أحد إخواته أقرب إليه من الآخرين، يتودد إليه ويسأل عنه، ويعني وبيقعدوا مع بعض دايما أو كده. نفس الحكاية بالنسبة للأم والبنت، بتبقى قريبة من أمها وعارفة صديقتها، تبقى عارفة مين اللي بتحبها قوي من إخواتها، من إخواتها أو من جيرانها أو من صديقاتها. من البر جميل جدا وهم عايشين انك انت بتسألي عنهم وتسألي عن أحوالهم، ده برا بأبوك أو أمك. وفي حالة وفاتهم، من البر بيهم انك تكوني يعني عندك حسن عهد بمن كان يبرهم الأبوين. وحسن العهد عندنا أصلا معروف إنه من الإيمان. يعني انت ممكن تكوني في يعني تكون وانت وهم عايشين كنت ممكن تعملي كده هوت علشان تدخلي السعادة على قلبهم، من باب البر بيهم انك تدخلي السعادة على قلبهم، يكون في تحرج. لكن تخيلي انك بعد، يعني ربنا يبارك في عمر يعني اباء والاباء والامهات اللي عايشين، ونال بالرحمة والمغفرة لمن توفوا. يعني تخيلي ان بعد وفاتهم وبتبري حد هم يعني هما كانوا بيحبوه، ودي ده هدي كان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بيه. نشوف الحديث اللي بين ايدينا، حديث عن ابن عمر حفص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان ابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه، ان يصل الرجل اهل ود ابيه. كلماته جميله جدا وبسيطه، وهتكون يسيره جدا في حفظها. فانا عندي هنا هو ابر البر، يعني المراد هنا أفضل البر، أكمل أنواع البر بالأبوين. هنا الرجل هنا بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لهم إن أبر البر الأبوين إنك تصل أهل ود أبيك. أهل الود يعني أهل مودة، حبيب مقرب للأب أو للأم. وأنا بكرر تاني إن الأب أو الأم، علشان لما يجي حديث بيخص هنا الأب نعرف ان هو بيخص الاثنين، الاب او الام. عندنا البنت بتبقى مقربه جدا لامها وعارفه اصدقاء امها، تمام. الولد عارف اصدقاء ابوه، والبنت بتبقى عارفه اصدقاء ابوها، او مثلا المقربين من اعمامها مثلا لابوها او من او كده. هتقولي ممكن انا اصلا طب واحد مثلا غريب ازاي في وجود، مثلا لو انت متزوجه في وجود زوجك، لو ليكي اخي هو اخوكي مثلا تحسيه على ان هو يسال عنه، تسأل مثلا في وجودك او كده، هو تعرف ان انتوا ابنائه بيسألوا عنه، تمام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقصد ان الابناء يبروا من كان يحبهم الاب او الام، وليه اجر بر ابوه. خدوا بالكم، هو نفس اجر بر الاب والام وهم عايشين. ودوت اصلا النبي صلى الله عليه وسلم كان اوصى بيه، هو كان بيعمله، بس كان بيعمله لزوجته. يمكن كلنا ورد علينا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يذبح الشاة ويوزعها، فكان كان بيوزع على أصحاب خديجة، زوجه خديجة. فكان وكانت أمنا عائشة كانت بتغير غيرة شديدة من هذا التصرف، وكأن لم يكن له غير خديجة، زوج غير خديجة. لكن الصحابة نفسهم كانوا بيبروا فعلا آبائهم بعد وفاتهم. كان عندنا ابن عمر اللي كان له حمار كان بيتريح منه من ركوب الجمل، وكانت له عمامة مفضلة يعني بيلبسها في السفر. فكان وهو ماشي مرة في يعني في سفر، فريق سفر، فسأل عن أعرابي بالاسم، فدلوه عليه، ولما رآه أم أهداله هذا الحمار وخلع عمامته وأهداها له. فكان معاه واحد من الصحابه وقال له: انت بتحتاجهم، والاعراب ما بيحتاجوش الكلام ده، يعني اقل من كده ممكن تديله. يعني احنا كنا في ابن عمر لما اهدى الاعرابي حماره وعمامته، وقال له الصحابي، قال له: يعني انت بتحتاجهم، لانه لما بتمل الجمل بياكل بيك، او انت بتمل من ركوبه بتستريح على الحمار ده، على الحمار ده، والعمامه بتلبسها في السفر. فقال له ان هذا الاعرابي كان يحبه عمر. عمر بن الخطاب أبوه، فهو برا بعمر أهدى للأعرابي دوت حماره وعمامته برا بأبوه. تمام، نشوف بعد كده الباب اللي بعده، باب لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه. هنا الأثر دوت يعني بصراحة الواحد بيشوفه كده، يعني أنا بصراحة وأنا بحضره يعني اتضايقت على حالنا، حال أولادنا وحالنا. يعني شوف بيقول لك إن كمال البر فعلا وحسن مصاحبة الأبوين والاحترام ليهم وحسن ومن حسن الخلق إن يكون الابن في تعامله مع والده بالصفات دهيت. شوف أبو هريرة بيقول إيه، ده طبعا أثر هيكون دراسة، أن أبا هريرة أبصر رجلين، في جزء هنا في الحديث مش كامل، فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ فقال: أبي. فقال: لا تسميه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. مجموعة من الآداب أبو هريرة حب يعلمها للولد لما شافه هنا ماشي مع واحد، شاف راجلين ماشيين مع بعض، فبيقول له: أنت تعرف ده، هذا الرجل؟ قال له: ده أبي. آه، يعني إيه صلتك بالرجل ده؟ قال له: أبي. قال لي: لا تسميه باسمه، ودي آفة موجودة بينا. تيجي البنت مثلا تسلم عمتها: إزيك يا زينب؟ إزيك يا فاطمة؟ وليكن بقى اسم الأم مكان، الولد كذلك، يدخل على بابا بقى من بيدلعه. وفي اباء بتتساهل في الامر ده. هو اثر ابي هريره هو لا هم لا يحرم، لكن مش من سوء الادب مع الابوين، يعني ما فيهوش نهي ان الابن او الابنه تنادي احد ابويها يعني بالاسمهم ده المجرد، لكن ممكن تناديهم بوصف هم بيحبوه، يعني بكنيه هما بيحبوها. يعني مثلا انت مثلا الكبيره مثلا بتاعت مامتك: ازيك يا ام نهله؟ ازيك يا ام منى؟ دلع عليها بدل اول ما بتدخلي. قبض، لا تقولي اسمها كده على طول، مفيش ماما ولا امي ولا اي حاجه يا شيماء، يعني تقول لها تناديها باسمها. ده من سوء الادب مع الام او مع الاب، يعني اسمه مجرد امن من لقب الام او الاب. تمام، لكن ممكن في كلام طيب كتير ممكن يتقال مع الابوين وانت بتكلمين. ما تقولي مثلا: والدي قال ربنا يكرمه ويحسن اليه، امي ربنا يبارك فيها قالت لي كذا. يعني في كلام طيب يتقال غير ما تناديها باسمها او تناديله باسمه، رغم ان هو محرم زي ما قلت لكم، ان في اباء كمان بتفرح قوي وبتدلع اولادها بكده، لكن هو فعلا كان من سوء الادب مع الابوين انك تناديهم باسمهم مجرد. وحتى بص ابو هريره اول حاجه وصى بيها الشاب اللي ماشي مع ابوه ده، بص يعني ده سوء الادب انك تناديها باسمهم المجرد. لا، ده في بقى عقوق كمان، انك مثلا تناديهم بلقب هم بيكرهوه، في صفه مثلا: ازيك يا عجوز مثلا للاب، يا شيخ، يعني كانه كبر ومسن، يعني ده بقى عقوق. يعني اذا كان نداء الاب والام باسمائهم المجرده سوء ادب، فمن العقوق انك يبقى تطلق عليه كنيه يكرهها الاب او الام. هنا لا ولا تمشي امامه، ما يكونش الولد ماشي مع ابوه ويقوم يمد، ودي بنشوفها في للاسف في اولادنا في الجيل اللي احنا مش الحديث ده، يبقى ماشي ويمد قدامه بدون سبب. هو يستحب ان لو في يعني في ظلمة او حاجة مثلا في هيتعثر فيها الوالد او كده، خصوصا لو كان مسن، ان الابن يمشي قدامه علشان يفسح له الطريق ويأمنه او يأمنه. لكن الطريق عادي وماشيين مع بعض كده هوت، او مثلا الاب بيتكلم مع حد يقوم الولد سايبه وماشي قدامه، ده من سوء الأدب، ويعلموا للأسف بيعلموا منا القليل. طب قال لك هنا بعد كده تالت وصية ليه: ولا تجلس قبله. هما الاتنين داخلين في مجلس في اجتماع معين، ويدخل الابن مع أبوه بيسلمه، وبابا لسه بيسلم وهو الابن قاعد. في أثر أبي هريرة هنا ده سوء أدب، الابن يفضل واقف لغاية ما والده يسلم ويقعد، ويقعد الكبار وهو يقعد. طب مين فينا بيعمل كده بقى إلا من رحم ربي؟ فديت مش بنقول من المحرمات، لكن بنقول من يعني بنهذب بيها أخلاقنا من الآداب. وزي ما احنا قلنا اتفقنا من أول ما درسنا الأدب المفرد إن احنا بنحاول نتأسى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته، وبنتأدب بأدبهم فعلا. الباب اللي بعده مرتبط بيه الكنية بقى، هل يكني الولد أباه؟ يعني يقول لي أبو فلان يا أم فلان. فالكنية هي ما يمدح به المرء يعني ويكرم، عكس اللقب. اللقب ممكن ما يكون فيه ما يذم به المرء أو يمدح به. ده الفرق بين الكنية واللقب. الكنية اللي بتمدح بيها المرء اللي قدامك، أم فلان أبو فلان. وده برضو أثر برضو عن ابن عمر معانا دراسة، بيقول إيه، كان دايما في حوار يقول لكن أبو حفص عمر قضى، احتراما لأبوه كان يقول أبو حفص. وكان سالم ابن عبد الله ابن عمر كان يقول أبا عبد الرحمن. فدوت من أفعال الصحابة اللي كانت بتدل إن يجوز تكنية الأب. هو الغني عندهم ما كانتش أصلا، كان يعني كانت مجازة. لا أمي بتحب إيه؟ آه دلعيها حبيبة قلبي عادي جدا، بس دلعيها يعني يعني بأسامي يعني بحاجات مش آه لا دلع الأم ما دام هي بتسعد بكده أدخلي أيوة السرور إلى قلبها. يعني إحنا بنتكلم على مثلا يقول لك إيه؟ ازيك يا عجوزة؟ أو يا الأب مثلا العجوز جه، مش بتحصل على يعني كده يعني إن الراجل كبر بقى وخلاص يعني. لكن الأمهات بنطلق عليهم حاجات كتير بندلعهم بيها وبيحبوها وبيدخلوا الفرح عليه فعلا. والله بيحصل، بشوف أنا بشوف والله بسمع مهازل في التعامل مع الأب والأم. لكن الكنية هنا فعل ابن عمر، لكن بتدل على جواز تكنية الأب. وطبعا الأب أو الأم يعني في بيختار مثلا الابن الكبير او الابنه الكبرى وبيكنوا بيهم الاب او الام. بس فهنا هو الحديث دوت بيقول لنا ان يجوز ده. في كان في تكنيه لو هتشوفوها كمان، وهنبحث كمان في اسماء الصحابه، كان الناس اصلا ما عندهمش اولاد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابو بكر الصديق ابو بكر، ما عندوش ولد اسمه بكر واداله لقب الصديق. شفتوا بقى الفرق بين الكنية واللقب؟ أبو بكر دي الكنية، الصديق لقب، تمام؟ أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي سماه أبو هريرة. فاكرين حديث بتاع أبو عمير ماذا فعل النغير؟ كان طفل لسه، كان طفل صبي صغير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا في حالة الأب بقى والأم تجوز تكنيتهم، إطلاق كنية عليهم بأحب الأسماء ليهم، تمام؟ بباب هل يكن أباه أو يكني أباه كده هيكون انتهينا من أبواب جميلة جدا. استمتعت بصراحة بمراجعتها معاكم ودراستها معاكم، اللي هي باب بر الأبوين. لا مش لازم حفظ قائل الحديث الصحابي، لا بس هو الأثر دايما بيكون معروف. يعني أصل الأثر لازم يكون عن صحابي، لكن في الأحاديث الأخرى لا مش لازم. لو هتستشهدي بقر أو كده هو في إجابتك، فلازم بيكون عن، بتكون عارفة الأثر ده عن مين يعني، لأبي هريرة لابن عباس لابن عمر كده. فكده احنا بالباب دوت، باب هل يكني أباه، احنا انتهينا من بر الأبوين، تخصيص البر بقى للأبوين. وشوفوا يعني احنا 19 باب، يعني بيدل على عظم الأمر. خدنا من أول الوصاية بيهم كنية، الكنية زي أم فلان أبو فلان، هيا هلا الكنية زي كده. يعني بنقول دلوقتي أبو بكر، أبو بكر الصديق، أدي الكنية أبو بكر، أبو هريرة، أبو حفص، تمام. لكن لما اقول لقب الفاروق عمر كده لقب، الصديق ابو بكر صح كده، فهمتيها؟ تمام يا حبيبتي. أم نورهان بتسألني طب الأحاديث الدراسة، لما أنا اتفقت معاهم أحاديث الدراسة بتكون الشرح والمعاني، المعاني مهم جدا تكون فاهمة المعنى، والشرح زي ما قلت إن في أكتر من باب بيرتبطوا بموضوع واحد، أو في أكتر من حديث مرتبطين بباب. أنا في الشرح مش هلزمك مثلا في الشرح بإنك تشرحي الحديث بعينه، ودوت اتفقنا عليه، إن هجيب لك موقف تشرحيه من خلال دراستك، من خلال الأحاديث الدراسة، وتستشهدي بحفظ بحديث حفظ من الموجودين في الباب أو في الأبواب اللي موجودة مرتبطة بالموضوع. لا خالص، الحديث يا جماعة مش بالعنعنة، أنا يهمني متن الحديث، يهمني كلام الحديث، أنت طلعتي من الحديث بإيه؟ واستفدتي إيه من الحديث؟ المعاني زي ما إحنا كنا بنشرحها فعلا ثابتة معاكي ولا لأ؟ واللي عايز تستزيد من الشرح من أي مقال مرتبط بالموضوع زي ما اتسألت عندنا في زايد، استزيدي، ده أدب يا جماعة، إحنا بنتكلم في أدب مفرد، ده أدب نتأدب بيه. عايزة تشوفي مواقف الصحابة أكتر من اللي موجود عندي، شوفي بس أنت مرتبطة هنا بالموجود في الملزمة، وأنا مش هخرج عن الموجود في الملزمة، لكن أنت ليكي، أنت كعلم أنت حرة، يعني أنت ملتزمة قدامي من الموجود في الملزمة، وبعد كده هو عايزة تستزيدي، خير وبركة. في اخر الدرس انا هعرض ازاي الامتحان بيجي. حاضر، والله انا ما حطيتش يعني حاجه معينه، بس انا هقول لكم ممكن اللي في دماغي ايه، بس بعد ما نخلص الابواب اللي جايه دي، هي هنبدا بقى في يعني وجه من وجوه البر، جميله جدا، صله الارحام بقى، طبعا بتشمل الاب والام زي ما قلنا قبل كده، بس الارحام بقى عموما، يعني الأب والأم وما نزل بقى، إيه حكمها وإيه منزلتها وكيفيتها. الأبواب اللي جاية بقى دي هنستعرضها مع بعض من أول دلوقتي لبعدين، هتبين لنا معانا الباب دلوقتي اللي قدامنا، باب وجوب صلة الرحم، حديث دراسة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، سورة الشعراء آية 214، قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. هنا أبو هريرة بيحكي لنا عن حديث، عن آية نزلت في مكة في سورة الشعراء، وأنذر عشيرتك الأقربين. السلام عليكم. يبقى أنا عندي هنا هوت الآية، وأنذر عشيرتك الأقربين، هنا رب العزة سبحانه وتعالى بيخاطب محمد صلى الله عليه وسلم، وبيقول له أنذر عشيرتك الأقربين، أهلك اللي انت بتتكثر بيهم، اللي حالك انذرهم من ايه؟ كان وقتها في مكة وكان بيدعو للإسلام، فمنهم من لم يؤمن، فهنا بينذرهم من عذاب شديد وأليم إذا لم يؤمن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم سريع الاستجابة للآية، فقام، وفي رواية إن هو وقف على جبل الصفا ونادى: يا بني كعب بن لؤي، يا بني عبد مناف. دي قبائل موجودة في قريش، وكان فيهم صلة أرحام، فيهم أرحام للنبي صلى الله عليه وسلم، دول المقربين أهو، ما هو بينادي أهله أنقذوا أنفسكم من النار بإيه؟ بالإيمان. أول حاجة هيدعو ليها الإيمان، التوحيد، تمام. وبدأ ينادي في كل قبيلة لوحدها كأنهم يعني بيؤكد عليهم الأمر، أنتوا قريبين مني أهوت، أنا مش هنفعكم بشيء. وعشان يخص الأمر يعني قوي، فقام نادى وقال يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار. فاطمة على فكرة وقتها لم تبلغ، كانت طفلة لم تبلغ، عشان تخاطب، عشان يخاطبها بقى بالأحكام ويكلفها. لكن كان بيناديها ليه؟ علشان يعلن لقريش إن هو لا يملك شيء عند الله لبنته، حتى لبنته، فإن هي بلغت ولم تعمل وتؤمن وتتقرب إلى الله بأعمالها دهيت وتحسن عملها، لن أنفعها بشيء، لن أنفعها بشيء. يعني لا تتكل على شفاعتي، لأن إحنا معروف النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع، لكن شفاعته مقيدة بمشيئة الله، تمام؟ وإحنا عندنا نقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلابد إن ربنا يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، ويرضى كمان عن المشفوع ويأذنه إن هو يشفع له. فحتى لو فاطمة ابنته لا تتكل على ذلك. السلام عليكم. هنا احنا وقفنا عند سأبلها ببلالها، يقال هنا بل رحما يعني وصلها، يعني انتوا ملكوش عند غير في الدنيا هنا غير لو ليكوا رحم هصلها. فاطمة ليها عندي ان انفق عليها وازوجها واربيها واقربها، غير كده عملها لنفسها حسابها الله. انتوا كعشيرة ليا واهلي ليا ليكوا رحم انا هصلها. وهنا ابو لها لها بيقول يعني لو شبه هنا فيها استعارة ان قطيعة الرحم بالشيء الحار الساخن، وصلة الرحم تطفئ او تبرد هذه الحرارة. مش فاطمة بس اللي تتكل، ولا يعني هو بيرمز هنا بفاطمة ده هي ان اقرب الناس اللي يتكل على شفاعته، تمام. فما بالك بقى ما يكون ابعد من بنتي، ماليش في المعاصي، في ارتكاب المعاصي، في عدم الإيمان، لن يشفع لكم شيء، لن يشفع كوني نبي الله ورسوله، تمام. في حاجة مش مفهوم في الحديث، عشان بس عشان توقفنا فينا كذا مرة، نشوف الباب اللي بعده، باب صلة الرحم. هنشوف هنا برضو مكانة بقى صلة الرحم في الشرع. معنا حديث هنا الباب، دراسة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن أعرابيا عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في مسيرة أو في مسيره، فقال أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، تمام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحج في عرفة، وهو راكب على الناقة اعترضوا في مسيرته أعرابي، وهو البدوي اللي بيسكن البادية، وقال له كلام يعني سأله سؤال موجز جدا، بيورينا حال فعل الأعراب لما بيسلموا بيدخلوا في الإسلام، يبقى بص اهتمامهم بقى بيتنقل من ايه، من اهتمامهم بالأغنام والمية والكلأ والعشب يعني كده، الاهتمام بقى بالعمل الآخرة، يا شوف الفطرة بتاعتهم رغم قلة علمهم ورغم يعني جفاوتهم في الكلام وفي التصرف. حتى هو بص هنا هو جايبينه ايه برضو، يعني مش بيحسن التصرف، بيعترض مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ايه أخبرني ما يقربني، فجأة كده ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار، تمام. وهنا بيقول لك في طلب مسلم يقربه من الجنه ويبعده من النار. بس هنا تشوف بقى السؤال يعني المجمل قوي، هو كأعرابي ممكن يكون حديث عهدي بالاسلام او ما وصلش من العلم الكثير عن الدين، وبيسأل سؤال على قد فهمه كده، هو اعمل ايه، ايه العمل اللي اعمله عشان يقربني من الجنه وبالتالي هيبعده من النار؟ هو مش طبعا مش يقربه، هو يدخله، هو عايز اللي يدخله الجنه، بس هو يعني بفطرته كده وفطرة علمه بيتكلم كده. فهنا قال له تعبد الله ولا تشرك به شيء. جميل جدا. العبادة قلنا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة، يعني أقوال يرضاها الله، أفعال يرضاها الله في الظاهر وتقيني بيها وتصدقيها بقلبك وتكون مؤمنة بيها بقلبك، كده انت بتحققي العبادة فعلا لله. تمام. فهنا العبادة الطاعة مع كمان الخضوع لله. فأول حاجة هنا دلوا عليها توحيد ربنا سبحانه وتعالى، لا تشرك به شيئا. بعد كده يبدأ بقى يتكلم مفصل، شيء أساسي ولا تشرك به شيئا. يبقى أول، وزي ما أخدته في العقيدة، إن أول ما فرض على العباد إيه؟ توحيد الله. وأول شيء خلق قليل، ولماذا خلق الخلق؟ لعبادة الله وحده، وده اللي هو وصى بيه، العبادة تكون لله ولا يشرك به شيئا. وبعد كده بدأ يفصل الفروض والطاعات اللي ممكن يعملها علشان يوصل للجنة. يقيم الصلاة المفروضة، يؤتي الزكاة المفروضة برضو، انه مش هيلزم اعرابي جاي من الباديه يقول له صدقه التطوع، لا، الزكاه مفروضه. وتصل الرحم، هل هو كده ادى كل الطاعات الموجوده؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم، ناخد الحديث كده على اطلاقه ان هي دوت، لو عملنا كده اي حد عمل كده خلاص؟ لا، احنا قلنا العداء اسمه شامل، لكن هو دلوقتي بيكلم اعرابي، والاعرابي بيحج، ما قالوش الحج. هو في روايات تانية الحديث يعني قال له فيها الصيام، صوم رمضان، يعني ألزمه بالفروض كلها وهو بيحج، فمش هيقوله الحج، يعني شاف حال السائل، وألزمه بالزكاة، ما قالوش النوافل وما قالوش الصدقات التطوع، لا، انت لان النبي صلى الله عليه وسلم ايه، بيرى حال السائل، هذا الأعرابي اللي جاي له من البادية يعني حاله يعني برضه ضعيف، هو يعني قدر يعني يعطي من النوافل او كده خلاص، عكس مثلا ما كان، ما هيكلم مثلا عبد الرحمن مسعود مثلا او ابو بكر الصديق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب كل على قدره، وبيعلم حال السائل اللي بيسأله وبيجاوبه على اساسه، او بيعطيه يعني ما يليق به وما يستطيعه. فهنا طب وتصل الرحم، هنا بقى لنا في الشرح حاجة جميلة جدا. قلنا الأرحام احنا عرفنا اللي هم ايه، ذوي القرابة. فهنا القرابة عندنا قال لك عامة وخاصة، في رحم عامة ورحم خاصة. رحم عامة كده زي اللي بيننا احنا اخوات كده في الله، نجتمع لله، فبيننا رحم يجب مواصلتها، يعني واجب بيننا بعض الأشياء اللي بتخلينا نرتقي بأدب المسلم أو المسلمة، لتصل إلى ايه، إلى كمال، يعني مش بنقول كمال الأخلاق يعني، لكن الرقي بأخلاقنا. ففي دي اسمها رحم الدين، وهي بين اللي بين المسلمين بعضهم، وليها واجبات وحقوق مستحبة، إذا كان يعني زي مثلا عيادة المريض، اتباع الجنائز، أي جنازة مسلم لو اللي يتبعها من الرجال بيؤجر، عيادة المريض المسلم على أي كان، علمت إن حد مريض ورايحة معاه، فلانة مريضة وأنت بتعرفيهاش مسلمة ورحتي معاهم، تؤجري تغسيل الميت. تمام، كتير. ودي بقى الحاجات أخص، يعني أصل بقى أنت قريبة قوي، حد قريب قوي منك بقى من المسلمات، وقريب وصديقة ليكي أو كده، ولقيتي منها أمر مثلا ما ممكن ينتقص منها، في تناصح بينكم، وفي زيارات وفي ود وفي سؤال عن بعض وعن أهلها وهي تسأل عن أهلك وفي تواصل. دي اسمها رحم الدين بين المسلمين عموما. لكن في بقى الرحم الخاصة اللي هي بقى بتزيد عن الرحم العامة اللي هي للأقارب. دي بقى دي انت يعني ملزمة يعني بالسؤال عنهم، النفقة لو محتاجة، تغافل عن زلتهم، يعني بقى في تغافل في عفو كده هوت وفي تسامح بينكم، الصلة بقى لو حد محتاج بتقفي معاه بالمال، حسب أي شيء أي وجه من وجوه الخير اللي ممكن تعمليها مع الأقارب الخاصين قوي قريبين منك اعمليه وتؤجريه. هنا بيقول لك هنا قال النووي: تحسن أقاربك ذوي رحمك بما تيسر على حسب حالك وحالهم، يعني بدون تكلف. يعني انت عارفة مثلا ان القريب ليكي دوت محتاج مال، فانت تصلي بالمال والسؤال عنه. لكن في أقارب مش محتاجين لمالك، لكن محتاجين، لكن تصليهم بسؤالك عنهم، اتصال بيهم، بزيارتهم. يعني الإنفاق مش بيكون لكل الأحوال. انت يعني ايه، ابصر بحال اقاربك بحسب حالتك وحالتهم هم كمان. انت قادره تعملي ايه؟ من افرض انت مش قادره تنفقي، يبقى ممكن انك تسالي، تتصلي بالتليفون وتزوري، تتواصلي معاهم دايما. دي صله رحمك بيهم. تمام. للحديث اللي بعده لابي هريره حفظ عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم، فقال: مه؟ قالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذلك لك. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هنا بيبين خطورة قطيعة الرحم، بيبين شيء جميل جدا لازم نحن نعرفه، إن الرحم لما تكلمت هنا إلى الله عز وجل كانت على الحقيقة. علشان في بعض الكتب اللي بتقول ده استعارة أو كناية أو تشبيه أو كده، استعارة تمثيلية وكلام ده، ده خطأ. الرحم في هنا تكلمت على الحقيقة إلى الله عز وجل. ومش عارفة يعني إيه اللي وجه الغرابة في كده هو بالنسبة لبعض الكتب اللي شفتها، وإحنا ستتكلم الأعضاء يوم القيامة يعني. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الخلق وفرغ منه، فمن ضمن خلق الخلق كانت الرحم في المرأة، فقامت هذه الرحم، وفي رواية إن هي مسكت بالعرش واستغاثت بالله، فقال لها: مه؟ يعني ماذا؟ للاستفهام، في إيه؟ ده مين؟ قول رب العزة. رب العزة يحدث مين؟ يحدث الرحم. لها ماذا؟ ما هي صلة رحم المرأة هي شيء قريب، هي المفروض إن هي الصلة نفسها، صلة الرحم هي نفسها اللي بتتجسد على هي يعني تجسد يعني مش تجسد، إن هي تتكلم. الصلة ده هي تتكلم زي الأعمال اللي هتتكلم، زي حافظ القرآن ما هيتكلم، القرآن ما يتكلم ويقول لي إيه في القبر. يعني مش غريب يا جماعة إن الأعمال تتكلم. أصل هنا بيقول لما فرغ من خلق الخلق قامت الرحم، فسواء قامت الرحم اللي هي في المرأة اللي هي أساس بقى أساس التناسل والحاجات ده هي وما أظنش، لكن هنا لو هنا العمل للصلة نفسها، الرحم نفسها الأقارب، مش هيكون مش هيمنع يعني، حتى لو زيارته ما فيها في ايه، في اهل يكونوا متشاجرين مع اقرباء ولا يصلهم ابدا، ولما ان يقول وصلهم يمنعون، لا تصلهم صلة الارحام، حتى لو يعني لو من وراهم، ما ده مش هيضرهم صلة الارحام. شوفي ان هو كمان على حق او لا، ده انت مالكيش دعوة بيه، لو هو الموضوع انت مالكيش صلة بيه، ويا ريت لو في مثلا تكوني وسط خير بينهم، انك تعلميهم بحق حق صله الرحم حتى لو في اذى، لان هناخد احاديث هتبين لو في اذى من الاقارب دول تصليهم ولا لا. بصي يا هاله، لو احنا اعتبرنا ان رحم المتصله بالمراه على سن هي اساس التناسل ويعني وتناسل الاقارب، فهذا يجوز. واذا اعتبرنا العمل نفسه، الفعل نفسه، العمل كصله رحم، الرحم نفسها اللي بتتحدث الى الله عز وجل، هذا يجوز ايضا. ليه؟ احنا عندنا قارئ القران هيتكلم القران عنه، عمل الانسان هيتكلم صح في يوم القيامة. ولو الرحم المرأة هتبقى الأعضاء كمان ما هتتكلم، يعني ده مش غريب عن في عقيدتنا. لا، أهل الزوج صلة رحمه هو أنت بتعينيه عليها، لكن مش أنت مش واجبة الصلة ليهم. دوت اللي عرفناه فعلا من معلم. هل وصلك يعني وصلك الموضوع؟ فهنا قامت الرحم، فهنا دل على تكلم الرحم على الحقيقة. فلو احنا تخيلنا مثلا، لو قلنا ان رحم المرأة، طب ما هي فعلا اساس التناسل للأقارب ده هي رحم، فاذا تكلمت لا غرابة في شيء، الاعضاء كلها هيتكلم تمام. واذا كان الفعل نفسه الرحم فهو برضو لا غرابة في كده. فهنا دل على تكلم الرحم على الحقيقة لا على المجاز. اصل انا قرات في كتب يقول لك ان هي مجاز تمثيلي واستعاره تمثيليه وحاجات كده غريبه، ده حديث قدسي. طب في يعني خلاص، يعني ده يبقى هي تكلمت على الحقيقه ان هي بترضى، رضيت لما ربنا سبحانه وتعالى قال لها: الا ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك. دي منزله عظيمه جدا لصله الرحم، ان الانسان وهو يعني يعلم تمام العلم ان هو كده بيتقرب الى الله تعالى، وان ربنا سبحانه بيصله وبيتقرب اليه بصله رحمه، ويبتعد عنه بيبتعده عن ارحامه. فشوفوا منزله صله الرحم. يبقى هنا طلعنا بنقطتين، ان الرحم تتكلم عن الحقيقه، وكمان اثبتنا كلام الله عز وجل تكليم الله للرحم على الحقيقه برضه. هنا هو ظهر لنا هنا دليل على فضل صلة الرحم. يعني احنا خدنا أدلة جميلة جدا، أن الله سبحانه وتعالى يتكلم تكلم الله على الحقيقة للرحم، والرحم تتكلم وترضى وتستجير. قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. يعني أنا قمت كده هوت مستجيرة بيك ومعتصم بك من قطيعتي. فألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ واللي على فكرة الحوار ده هيتعاد تاني، يعني في أحاديث تانية. نيجي للنقطة اللي بعد كده بقى، موقف أبو هريرة بقى، يعني من فقه أبو هريرة، وهديت لها في أكتر من حديث لأبي هريرة، إن هو بيربط الحديث بآية قرآنية علشان يفسر المعنى ويوضحه تمام التوضيح اللي بيعرض عليهم الحديث. قال لهم ايه؟ اقرأوا ان شئتم، فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ من سورة محمد. فهنا هل عسيتم يعني باب التوبيخ، لان هنا الايات قبلها كانت المفروض ان هنا في فرض الجهاد، وفي ناس خافوا من الجهاد، يعني دب في قلوبهم الخوف والرعب من الجهاد. فقال لهم، ففي توبيخ: هل عسيتم ان توليتم، يعني انصرفتم عن الجهاد وتوليتم عنه، انك تفسدوا في الارض، هتعودوا على ما كنتم عليه في الجاهليه، تفسدوا في الارض وتقتلوا بعض وتقطعوا ارحامكم وكده. فشاف هنا فقطيعة الرحم هنا هو من افعال الجاهليه، اللي كانوا بيقتلوا بعض وهم يعني قبائل مقربه وبينهم نسب وبينهم ارحام، وكانوا يتقاتلوا على الماء مثلا، او على منصب، او على او او كده قبل الاسلام. فانتوا ان تركتم هذا الجهاد لاعلاء كلمه الله سبحانه وتعالى ولاعلاء دينه في الارض، انتوا كده بتفسدوا، بتساعدوا على الفساد في الارض، وعلى انكم يعني ينتشر الكفر ويقتل بعضكم بعضا ويقطع ارحامكم. فهنا دليل على ان قطيعه الرحم دي من صفات الجاهليه، وهي من الافساد اصلا في الارض. هو صراحه المفروض ان انا يعني في وقت ان انا اديكم اكتر من باب، بس انا مش انا هتوقف لغايه الباب ده.